في أن تكون قريبا من الله. خامسا، الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. ثم دخلنا في قضية الحجاب، ذكرنا أن العبد قد يكون بينه وبين الله حجب، أيها الإخوة. إذا أردنا أن نفهم علم المعاملة مع الله فلابد أن نعرف أن الذي يظن أنه يتعامل مع الله كما يتعامل مع البشر فهو مخطئ. التعامل مع الله جل جلاله أمره يختلف. فالله جل جلاله قريب رقيب، وقربه من العبد ليس فيه شك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فقرب الله حاصل. الله جل جلاله قريب منك جدا، قريب منك إلى حد لا تتصوره، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولكن هذا القرب من الله جل جلاله يقابله أن الإنسان قد يكون الله منه بهذا القرب وهو أبعد شيء عن الله في ذات الوقت. الله منه قريب جل جلاله وهو متباعد عن الله. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ممكن تبقى أنت قاعد جنب شخص كتفك في كتفه وهو في وادي وانت في وادي، صح ولا لا؟ هو حاجة وانت حاجة تانية خالص، هو بيفكر في حاجة وانت بعيد جدا عنه. الشاهد هنا ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. مين المحسنين دول؟ الإحسان أن تعبد الله، هي دي. يبقى هو ده قربك أنت منه. فإن لم تعبد الله كأنك تراه فأنت بعيد وبعيد جدا. هذا البعد زي ما قلنا في بداية الدرس في الأسبوع اللي فات في كيف أتوب، بين العبد بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي هذه المسافات قطع طرق. فقد ترى الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، ولم يصل إلى قلبه من عمله شيء، وبالتالي لم يصل قلبه إلى ربه قط. يبقى هي القضية هنا عشان تحس بالقرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ساجد يعني في حال الذل. يبقى أقرب ما يكون العبد من ربه كلما كان لربه أطوع وأذل، كلما كان أطوع وأذل كلما كان أقرب، وكلما قسى قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، بعيد جدا عن ربنا. عشان كده ربنا قال: فويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال ويل وادي في جهنم تذوب من حرارته الجبال. يبقى القلب القاسي اللي ما دبش بذكر ربنا هنا ربنا هيدوبه في جهنم. قال الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة على الفؤاد على مطلعة على الفؤاد متوغلة. الشاهد ان الذنوب اكبر حجاب بينك وبين ربنا، واكبر ذنب يحجبك عن الله ذنوب القلوب. وقضينا الدرس الفائت في معاصي القلوب، اللهم تب علينا يا رب. قال سبحانه وذروا ظاهر الاثم وباطنه باطن الاثم. يا اخوه قلت كتير جدا ان النظر الى النساء وده البلاء اللي عمت به البلوى في هذه الايام زنا. اذا نظرت الى امرأة في الشارع، واحدة ماشية في الشارع بصيت عليها حتى لو محجبة وانت بصيت لوشها، حتى لو منتقبة وانت بصيت لعينيها، عينك وقعت على واحدة حتى لو بصيت من ظهرها، نظرت إليها اتكتبت عليك زانية. الزانية دي كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. الزنا من الكبائر، لكن اللي أكبر من الزنا أن ينشرح صدرك لهذه المعصية، إن قلبك يطرب لهذه المعصية. قالوا إيه؟ ولا تتم لمؤمن لذة بمعصية أبدا فهو لا يباشر المعصية إلا والحزن يخالط قلبه، فإذا خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. صلى الله عليه وسلم. أقول تاني تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انك دخلت سوبر ماركت تشتري حاجة لقيتهم مشغلين تلفزيون، التلفزيون فيه نسوان كالعادة، فتحت قناة الجزيرة تتفرج، عينك وقعت على المذيعة، النظرة دي زنا. كتب ساعتها كتب عليك زانية وكتب عليها مثلها هي كمان، لأن من دعا إلى اسم كان عليه من الوزر مثل أسامي من تبعه، وعلى وليها اللي سمح لها تخرج كده زيها، وعلم شغالها زيها. المرأة يا جماعة إذا دخلت النار تدخل معها 10. نعوذ بالله من شر النسوان. يا رب كفينا شر النساء. عشان كده قلنا، مش قلنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق من هذه البنات، وفي رواية من هذه البلايا 3 بنات فأحسن تربيتهن وإعالتهن كن له سترا من النار. يبقى البنت خلفة البنات يا إما ستر من النار يا إما تدخلك النار. الشاهد نظرت إلى امرأة، سايب ما نظرت إليها، إيه اللي حصل في قلبك؟ خفت، قلت استغفر الله، تبت إلى الله، يا رب اعفو عني يا رب، وحصل خوف ورعب. خلاص، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما إذا نظرت فابتسمت، انت انت بتفرح ان عصي الله؟ قلبك بيفرح ان انتهكت محارم الله؟ انت فرحان ان يحارب شرع الله ودين الله وعباد الله؟ انت فرحان بكده؟ ابتسمت؟ انتشيت؟ احسست بلذة؟ دي اكبر من الزنا، دي معصية قلبية اكبر من الزنا. الزنا اللي كتبت عليك دي صغيرة بالنسبة للمعصية القلبية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب، إن فرحك حال الظفر بالذنب أكبر الذنب أكبر من الذنب، ولحزنك عند فوات الذنب أكبر من الذنب، ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أكبر من الذنب. يعني صلى الله عليه وسلم، لو أنت قاعد في غرفة لوحدك محدش معاك ومحدش شايفك وبتقلب في التلفزيون أو على النت جات صور محرمة فقعدت تتفرج سايب غفلة سايب ما سمعت حد بيخبط على الباب، قلت قلبت القناة أو قلبت النت أو قفلت الكمبيوتر أو غيرت ال دقت قلبك دي خوف من اللي على الباب إنه يشوفك وأنت على المعصية أكبر من المعصية اللي أنت كنت بترتكبها، لأن دي ممكن توصل لحد الشرك يبقى مشرك. إزاي الكلام ده؟ لو تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابن القيم في المدارج في منزلة التوبة، وأنا عايزك تقطع الصفحة دي وتلزقها عندك على التسريحة، ما تقطعها صورها اكتبها في ورقة. بيقول ايه؟ ولا يسلم توحيد مرتكب الكبيرة او المصر على الصغيرة ابدا. التوحيد يا اخي، اللهم اجعلنا من اهل التوحيد. خطورة التوحيد انك لو اشركت لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا. سلم يا رب. هي دي مشكلة التوحيد، انك لو مت على الشرك، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فابن القيم بيقول ايه؟ ان مرتكب الكبيرة الزنا او السرقة او شرب الخمر او القتل، مرتكب الكبيرة لا يسلم توحيده أبدا، مستحيل. قال ودعك من جدلي لا يفهم أحوال القلوب. هيجي واحد جدلي يقولك إزاي ممكن جدا واحد بيرتكب كبيرة وموحد موحد إزاي ومصر على صغيرة يبقى إزاي موحد؟ قال فإنه قد امتلأ قلبه من خوف غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله والتعلق بغير الله ما يغرق قلبه في بحار من الشرك. القصة اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، انك انت قاعد بتتفرج على حاجة حرام فوجئت الباب يخبط او حد دخل عليك ارتبكت الربكة دي ساعة ما اتخضيت فزعت لما حد شافك، او انت بترجو غير الله صح ولا لا؟ نعم. بتخاف من غير الله، خوفك منه اكتر من خوفك من ربنا. ودنا لها مثال قبل كده ببساطة، وانت احيانا بتعملها، انك تكون بتتكلم مع واحدة وبعدين دخلت عليك مراتك تقول له اهلا يا عبدو ازيك طبعا هكلمك بعدين. الله، يعني انت خايف مراتك اكتر من خوفك من ربنا؟ ربنا سمعك وعارف انت بتكلم مين، فده يخليك بتخاف من حد كخوفك من الله او اشد. هذا يغمس القلب في بحار من الشرك والعياذ بالله. عشان كده المعاصي بريد الكفر. وكنت بقول لسه في درس يوم الاثنين اللي فات، كنت بقول يا جماعة ان القضية في ايه؟ ممكن واحد مسلم ويعيش طول حياته مسلم ويجي عند الموت يموت على الكفر؟ ممكن جدا كتير. يتخبطه الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أمين يا رب. فالشاهد يا إخوة إن المعاصي دي مصيبة كبيرة. الناس اللي مستسهلة المعاصي، معصية صغيرة، ما هي صغيرة جنب صغيرة جنب صغيرة تبقى كبيرة، تبقى كبيرة. وقلنا برضو في الدرس اللي فات يوم الأربع اللي فات في الظهر، إن لو كل واحد لو الواحد بيعصي كل يوم قد 15 مرة، 15 مرة في اليوم؟ لا، 50 75، 125 مرة في اليوم. هنا بصة وهنا كذبة وهنا غيبة وهنا نميمة وحتة مزيكا وصلت ودانه. و المعاصي دي بتكاثرها يسود القلب فيحال بين القلب وبين الله الحجب بقى. يبقى في حجاب بينك وبين ربنا، حجاب. تقرا قران ومش متاثر، ساجد وسرحان وانت ساجد، تذكر ربنا ومش متاثر، مش بتبكي، مش حاسس بالقرب، مش حاسس بلذه العباده. ليه؟ في حجاب. محتاج تفتح الحجاب ده عشان توصل لربنا. الحجاب ده نشيله ازاي؟ نفجره، ندمره، نزيحه، نزيله. هذا الحجاب لا يرفعه الا الله، لان اللي انزل الحجاب بينك وبينه هو الله. انت تشيله بايه؟ ما ينفعش. في غلط كبير قوي في فهم الاخوه. وبرضو احنا بنقول درس الظهر ده على قدنا كده بالراحة، العشرة 15 واحد اللي قاعدين دول، لو حاجة مش فاهمة ارفع ايدك وكلمني في اللي انت مش فاهمه ده، اعيده تاني ونوضحه تاني ونكرره عاشر لحد ما يوصل قلبك. بقول ايه؟ ان بعض الاخوة مثلا بيقول ايه؟ انا عندي مشكلة معينة، زي اخونا الفاضل اللي ارسل لي ورقة عجبتني الورقة دي. أنا بقالي سنين بعالج في نفسي مسألة كثرة الكلام والاسترسال في الكلام، عايز أتعلم الصمت، السكوت، إن أنا أوقف نفسي عن الكلام. بقالي سنين مش عارف أبطلها الحكاية دي، أعملها إزاي؟ المشكلة في إيه؟ إن أنا لما أقول لك على علاج يا عم محمد، ها؟ بيتعلق قلبك بالعلاج. انت مفكر ان البرشامة دي اللي تشفيك. البرشامة بتشفي؟ من الشافي؟ الله. المشكلة انك ما بتعتقدوش كده يا عم اشرف، انك انت بتقول الشافي والله احنا بناخد البرشامة بس ايه سبب، لكن الحقيقة ان قلبك متعلق بالبرشامة وقلبك متعلق بالدكتور. رحت للدكتور ده؟ لا لا لا، مش ده، في دكتور كويس هو ده اللي اول ما نروح له الواد بيصحى على طول. تعلق قلبك بالدكتور وتعلق قلبك بالبرشامة هو اللي بيفسد العلاج. الشافي هو الله. فلذلك كثير من الناس بنقول له ايه؟ كتر الصلاة على النبي، فيتعلق قلبه بالصلاة على النبي بالسبب وينسى الله. افهمها دي احمد عبده، ان انت احيانا بنقول ايه؟ علاج الفتور اللي انت فيه او علاج المعاصي اللي انت بتقع فيها، علاجها انك انت تطيع ربنا، تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. نفاجئ ان هو قاعد مركز في كذا وكذا وكذا دي وناسي الله. الله اللي بيوجد من هذه الأسباب نتيجتها، فبينسى، ينسى ربنا ويفضل مشغول بالعمل. أنا عايزك تركز في العمل، مش عشان علاج كذا، ده انت بتركز في العمل، هو ده السر. كلمة واحدة ايه؟ انك بتركز في العمل لله، لان الله هو اللي هيشفي المرض ده. وصلت ولا اقول تاني يا عم محمد؟ صلى الله عليه وسلم. لو صلى على رسول صلي. يعني بنقول ايه؟ علاج كتر الكلام كثرة الذكر، انك انت انشغل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فلما يجي حد يكلمني وانا بقول استغفر الله استغفر الله ولا الواد احمد ماهر، بتضايق منه. ليه؟ لانه قطع استرسالي في الذكر. احنا عايزين الذكر ده لله مش لمزاجي، لله مش عشان هو اللي يشفي، لله مش عشان انا مستلذ بيه. لسه كنت هكلمكم النهارده بس كده، ما اظن مش عارف هينفع اقول اتكلم فيه ولا لا، موضوع الكذب. اللهم تب علينا من الكذب واكفنا شر الكذابين، اللهم ابعد عنا الكذب واهله. ان احد السلف يقول ايه؟ انا لا اظن اني ساوجر على ترك الكذب لاني اتركه انفه. بل يبدو ان انا مش هاخد اجر على ترك الكذب، لان انا بترك الكذب يعني ان انا اكبر من ان انا اكذب، مش سايبه لله، فمش هاخد عليها اجر. ياخد على ترك الكذب اجر لما اترك الكذب لله. ينفع ان انا اترك الكذب انا فه؟ ينفع، بس مش هتاخد اجر عليه على ترك الكذب. الشاهد ايه هنا؟ إن عشان يزول الحجاب الذي بينك وبين الله لابد من عمل، وألا يتعلق قلبك بهذا العمل، بل يتعلق قلبك بالله فيذيب الله الجبل الذي بينك وبينه، فيصل قلبك إلى الله. شوفوا يا إخوة كلمة واحدة، لو قلبك وصل لربنا مش هيرجع تاني، مش هيرجع تاني. قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا. قيل أيسجد القلب بين يدي الرب؟ قال نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص قلبه سجد. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. خلاص قلوبهم ايه؟ هم وصلوا، عدوا الأمطار، فمش هيرجعوا تاني. اللي معنى كده انهم هيبقوا معصومين؟ لا، زي ما شفنا في قصة حاطب ابن ابي بلتعة، انه لما جه يغلط ربنا عصمه، ما غلطش. ان حاطب ابن ابي بلتعة لما اراد الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم فتح مكة لم يخبر احدا بانه سيتوجه الى مكة. حاطب ابن ابي بلتعة عرف، فراح كاتب جواب لاهل مكة وبعته لفلان او فلان، قال له خلوا بالكم الرسول بيتجهز عشان يغزوكم، واداه واحده وقال لها حطيه في الضفيره بتاعتك وروحي وصليه لفلان. خدت الجواب وطلعت، نزل الوحي فاخبر الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ان حاطب بن ابي بلتعة ارسل خطابا الى اهل مكه مع فلانه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب مع فارسين فأدركاها وقال لها أخرجي الكتاب. قالت أي كتاب؟ قال الكتاب الذي معك لأهل مكة. قالت ليس معي كتب. طلع الكتاب راح يتفكك كتاب الكتاب اللي هو الجواب يعني مقصود. فأخرجت الكتاب فرجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأه قال أين حاطب؟ تعال يا حاطب. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال لا، إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله إن لكل منكم مكانة في قريش، عزوة يعني ظهر يعني، وخشيت أن تكون الدولة لهم وليس لي، فأردت أن يكون لي أن تكون لي يد عنده. قال أنا ماليش حد، فلو هم غلبوكم أروح لمين؟ حبيت أن أنا أعمل جميلة فيهم عشان لما لو غلبوا وتمكنوا يبقى يرعوني ما يقتلونيش. هل الرسول أقر حاطب وقال له أنت صح؟ لا، ده قال له أنت غلط ودي خيانة وده نفاق، ولكن عشان أنت من أهل بدر هنسيبك. والدليل الأقوى في المسألة كمان أنه لم يتم عمله، وده اللي بنقوله بقى، أن أهل بدر ربنا هيعصمهم من الغلط، عشان كده الغلط بتاعه ايه؟ قولوا ما وصلش مكة، ربنا انزل الوحي، جابوا الكتاب قبل ما يوصل، فربنا ما خلاش يغلط. لذلك نقول اللي قلبه سجد اللي وصل ما بتبقاش غلطاته زي غلطات الناس، أخطاء بشر بس أخطاءه مش زي أخطاء الآخرين. ابن الجوزي بيقول كده في صيد الخاطر: وإن لي ذنوبا لو علمها الناس ما نظروا إلي، ولا يظنن ظان أنها من جنس ما يعمل الفساق، وإنما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي. يعني مش إيه الشاهد، انتوا فاهمين بقى. صلى على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حجاب الكبائر الباطنة. الثالث: الحجاب الكبائر الباطنة. الكبائر الباطنة قلنا ان خطورتها ان اللي بيسرق اكبر من السرقة، ان يبقى خوفك من اللي انت بتسرق منه اكبر من خوفك من الله، لان كده بقى شرك، سرقة وشرك. الغيبة اللي بيغتاب وانت بتغتاب ودخل عليك اللي انت بتغتابه فرحت مغير الكلام وقال حبيب قلبي ده احنا كنا لسه بنجيب في سيرتك. بقى جمعت بين غيبة ونفاق، بقوا حاجتين كبار، معصية قلبية ومعصية ظاهرة، فبقى المعصيتين مع بعض يعملوا حجاب بينك وبين ربنا. نكتفي على هذا، وجزاكم الله خيرا.